لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن تيمية رحمه الله: التحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا، كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، لكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل، كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. وقال رحمه الله: ففي الجملة الأجر هو على اتباعه الحق بحسب اجتهاده، ولو كان في الباطن حق يناقضه هو أولى بالاتباع لو قدر على معرفته لكن لم يقدر، فهذا كالمجتهدين في جهات الكعبة. وكذلك كل من عبد عبادة نهي عنها ولم يعلم بالنهي، لكن هي من جنس المأمور به، مثل من صلى في أوقات النهي وبلغه الأمر العام بالصلاة ولم يبلغه النهي، أو تمسك بدليل خاص مرجوح، مثل صلاة جماعة من السلف ركعتين بعد العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما، ومثل صلاة رويت فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة كألفية نصف شعبان وأول رجب وصلاة التسبيح، يعني صلاة التسبيح بيصححها جماعات، كما جوزها ابن المبارك وغير ذلك، فإنها إذا دخلت في عموم استحباب الصلاة ولم يبلغه ما يوجب النهي أثيب على ذلك، وإن كان فيها نهي من وجه لم يعلم بكونها بدعة تتخذ شعارا ويجتمع عليها كل عام فهو مثل أن يحدث صلاة سادسة. ولهذا لو أراد أن يصلي مثل هذه الصلاة بلا حديث لم يكن له ذلك، لكن لما روي الحديث اعتقد أنه صحيح فغلط في ذلك، فهذا يغفر له خطأه ويثاب على جنس المشروع. وكذلك من صام يوم العيد ولم يعلم بالنهي، بخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشرك، فإن هذا لا ثواب فيه، وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكنه وإن كان لا يعذب فإن هذا لا يثاب عليه، بل هذا كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ابن المبارك: هي الأعمال التي عملت لغير الله. قال مجاهد: هي الأعمال التي لم تقبل. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. فهؤلاء أعمالهم باطلة لا ثواب فيها، وإذا نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عنها فلم ينتهوا عوقبوا، فالعقاب عليها مشروط بتبليغ الرسالة. وأما بطلانها في نفسها فلأنها غير مأمور بها، فكل عبادة غير مأمور بها فلا بد أن ينهى عنها، ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب، فإن لم يعلم لم يستحق العقاب، وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها، وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به، لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به، وهذا لا يكون مجتهدا، لأن المجتهد لا بد أن يتبع دليلا شرعيا، وهذه لا يكون عليها دليل شرعي، لكن قد يفعلها باجتهاد مثله وهو تقليده لمن فعل ذلك من الشيوخ والعلماء، والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع أو لحديث كذب سمعوه، فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون. أما الثواب فإنه قد يكون ثوابهم أنهم أرجح من أهل جنسهم، أما الثواب بالتقرب إلى الله فلا يكون بمثل هذه الأعمال. وقال رحمه الله: ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. نستفيد في كلام شيخ الإسلام، لأنه أكثر من ينقل عنه الباب يعني في هذا الباب في باب الشرك والتكفير ونحو ذلك، كلام في غاية الظهور والانضباط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.